اعلمي أن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، الأمر أمره والملك ملكه، نحن لا نستطيع أن نعبده حق عبادته إلا بما شرع لنا الله عز وجل. نقم على أهل الإشراك أنهم شرعوا دينا لأنفسهم، قال أم شرعوا أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد في الدين أن يأذن الله عز وجل بهذا الدين، وإلا لا يمكن أن نعبد الله بشيء لم يطالبنا به أو لم يشرعه لنا. مما شرعه الله لنا أن ندعوه وحده دون سواه، قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكل رسل الله عليهم السلام وأنبياء الله، الرسل والأنبياء جميعا كلهم جاءوا بأن لا يعبد مع الله عز وجل أحد غيره، وهذا أمر اتفق عليه المسلمون جميعا ودل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يظهر لك بجلاء في خطاب الله عز وجل لموسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. مما شرعه الله لنا يا أختي الكريمة أن ندعوه بأسمائه الحسنى، قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فربنا يقول يعلمنا كيف ندعوه، ندعوه بأسمائه الحسنى، والله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا. ثم نقتفي أثر نبينا صلى الله عليه وسلم في الطريقة التي كان يدعو بها ربه، وننظر في القرآن كيف الأنبياء والصالحون الذين أثنى الله عليهم كيف كانوا يدعون الله، ونلحظ أنهم كثيرا ما يبدأون دعاءهم بقولهم ربنا أو ربي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب اغفر لي ولوالدي، والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة جدا في مثل هذا الخطاب. قضية هل ممكن أن يضيع الإنسان العبادة إذا فرط في التوحيد؟ التوحيد رأس الأمر، لا بد من توحيد الله، كل شيء من الدين من العبادات مما شرعه الله تبع لتوحيده الله عز وجل. من أجل الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نصب الله الموازين وأقام الله البراهين وقامت سوق الجنة والنار وميز الأبرار من الفجار، كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة أحياني الله وأماتني وإياك عليها.